والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا ذاتا، آمين. وبعد، فهذا هو الدرس 11 من سلسلة دروس شرح العقيدة الطحاوية للعلامة الشيخ عبد الغني الغني الميداني رحمه الله تعالى ونفعنا به. وصلنا إلى قوله رحمه الله، وهو سبحانه يهدي إلى الخير من يشاء هدايته. الله. قال الإمام الرازي في التفسير الكبير: الهداية هي الدلالة على ما يوصل إلى المطلوب. قبل أن نشرع في الكلام هنا لابد من التنبيه إلى شيء. الشيخ لما قال هو سبحانه يهدي إلى الخير من يشاء، الضمير في يشاء إلى من يعود؟ هل يعود إلى الله أم يعود إلى العبد؟ كما في قوله تعالى: يضل من يشاء. وسيأتي الحديث معنا عن الضلال، عن الإضلال. الآن الحديث عن الهداية: يهدي من يشاء ويضل من يشاء. فالضمير في يشاء هل يعود على الله جل وعلا أم يعود على العبد؟ الشيخ هنا أعاد الضمير إلى الله تبارك وتعالى، قال: يهدي إلى الخير من يشاء هدايته. يعني إذا أراد الله عز وجل هداية إنسان خلق الهداية في قلبه، أو خلق فيه القدرة على الهداية. وكذلك يصح إرجاع الضمير إلى العبد، يصح إرجاع الضمير إلى العبد. يهدي الله تبارك وتعالى من يشاء، من يشاء. العبد إذا أراد الهداية هداه الله عز وجل. فإذا تعاطى العبد أسباب الهداية خلق الله فيه الهداية، خلق فيه القدرة على الهداية. لذلك يقول النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في الحديث القدسي عند البخاري، يقول الباري تبارك وتعالى: إذا تقرب إلي عبدي شبرا تقربت إليه ذراعا. يعني إذا أبدى العبد استعدادا للهداية الله جل وعلا أعطاه أضعاف أضعاف أضعاف ما هيئه من نفسه لهذه الهداية. المطلوب منك أنت أن تري من الله تبارك وتعالى أنك تريد الهداية. فإذا هنا لذلك ابن سهل بن عبد الله التستري أو غيره من أولياء الصالحين كان يمشي مرة ذاهبا إلى الحج، فاعترضته عصابة لصوص قطاع طريق، فسرقوا منه جميع طعامه وشرابه وتركوه هكذا هو زوجته وأولاده، وجلسوا هم يأكلون هذا الطعام. فنظر سهل فإذا لزعيم العصابة لا يأكل، فقال له: يا فلان، ألست زعيم العصابة قطاع الطريق؟ قال: بلى. قال: ولم لا تأكل؟ قال: إني صائم. قال: عجبا، قاطع طريق وتصوم؟ قال: نعم. قال له: يا فلان، لا ينبغي علينا أن نغلق جميع الأبواب التي بيننا وبين الله، لا بد أن نبقي بيننا وبين الله بابا، عسانا في يوم من الأيام أن ندخل منه إلى الله. انظر، يقول سهل: وبعد عام أو عامين وأنا في الحج أطوف حول الكعبة نظرت فإذا لصاحبنا اللص متمسكا بأستار الكعبة في يده، فقلت له: ألست فلان؟ قال: بلى. قال: يا سهل، أرأيت لولا أني تركت ذلك الباب لما دخلت. فالباري تبارك وتعالى عندما يعلم منك صدق التوجه إليك إليه لا يتركك أبدا ولو بعد حين. أظهر لله للخلق صدق التوجه إليه فيقبل الله تبارك وتعالى عليك. أما أن تقول بلسانك أنا أريد الله وبقلبك تريد الدنيا، النبي صلى الله عليه وسلم المقاس الحديث سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ذكر منهم واحدا وهو ورجل قلبه معلق. تحفظون هذا الحديث، رجل قلبه معلق بالمساجد، ما قال ظاهره. كم وكم من أناس قوالبهم أجسادهم في المساجد وقلوبهم بالدنيا. كم من العلماء يكون يدرس الطلاب، يدرس الطلاب وعنده طلاب، ولكن قلبه في الدنيا يطمع بمال فلان ومال فلان ومتجر فلان ومزرعة فلان وبيت فلان. هذا جسمه في المسجد وقلبه في الدنيا، هذا مردود مرفوض. وكم من تاجر وعامل وصانع وصاحب سياسة، ربما يكون رئيس جمهورية أو مدير شركة أو مدير معمل، يتده في الشركة وفي المعمل وفي المصنع وهو قلبه يحن للمسجد. هذا الذي يتده في المتجر وقلبه يحن للمسجد في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله، وذاك الذي يتده في المسجد وقلبه مع الدنيا لا يذوق ولا يشم ولا يقف لحظة في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله، في ظل عرش الله يوم لا ظل إلا ظله. فإذا هذا معنى قوله يهدي من يشاء، إذا يصح أن نعيد الضمير إلى الباري تبارك وتعالى وإلى العبد. الآن ما هي الهداية؟ قال الإمام الرازي في التفسير الكبير الهداية هي الدلالة على ما يوصل إلى المطلوب. يعني أنت مثلا مولانا تقول لي يا شيخ أنا كيف أكون فقيها، أدل أرسم لك طريقا إن سلكته تصبح فقيها. فهذه ماذا تسمى؟ هداية. سواء أنت سلكت هذا الطريق الذي رسمته لك فوصلت أو لم تسلكه ولم تصل، أو سلكته ولم تصل، فالهداية في اللغة هي مطلق الدلالة، هي مطلق الدلالة، ولكن في الاصطلاح هي الدلالة الموصلة إلى المطلوب، هي الدلالة على ما يوصل إلى المطلوب، أوصل أو أوصل إليه بالفعل أو لا. فإنها مستعملة في كلا المعنيين، في كلا يعني في الدلالة التي توصل إلى المطلوب أو ربما لا توصل إلى المطلوب. المهم هي الدلالة، الهداية هي الدلالة. كما في قوله تبارك وتعالى إنك خطاب للنبي الكريم محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، السلام عليك يا سيدي يا رسول الله، قال إنك لا تهدي من أحببت. وقوله تبارك وتعالى وأما ثمود فهديناهم، لكن الاستعمال في معنى الدلالة الموصلة إلى المطلوب يعني أكثر من استعمال الهداية في الدلالة غير الموصلة. ولذا عرفها المتقدمون من مشايخ أهل السنة بخلق الاهتداء، لما كانت الهداية تعرف غالبا بالدلالة الموصلة إلى المطلوب عرفوا الهداية بخلق الاهتداء أو بخلق القدرة، من خلق القدرة على الطاعة، يعني خلق الاهتداء المراد بخلق الطاعة أن يخلق الله على جوارحك الطاعة أو بخلق القدرة على الطاعة. على كل أحبابنا الهداية، الهداية في جانب الله تبارك وتعالى، عند إذا أضاف الله تبارك وتعالى الهداية إلى ذاته الشريفة تارة يراد بها خلق الاهتداء، كما في قوله تبارك وتعالى إنك لا تهدي من أحببت، يعني إنك لا تخلق الهداية في قلب من أحببت، ولكن الله يهدي من يشاء، ولكن الله يخلق الهداية في قلب من يشاء. من عباده. واضح أحبابنا؟ إذا الهداية إذا أضيفت إلى الباب تبارك وتعالى تارة تطلق ويراد بها خلق الاهتداء، وتارة يراد بها مجرد البيان، وإن أضيفت إلى الله تبارك وتعالى بدليل قوله تبارك وتعالى وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى. هديناهم يعني أرشدناهم دللناهم، ولكنهم هم رفضوا سلوك هذا المنهج. أما هداية النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم متى أطلقت مطلقا في أي موضع جاءت، فالمراد بها البيان والدلالة قولا واحدا بدليل الباري تبارك وتعالى. ماذا قال الغاضب النبي صلى الله عليه وسلم؟ إنك تهدي إلى صراط مستقيم. وقال في نص آخر إنك لا تهدي. فكيف نجمع بينهما؟ نجمع بينهما أنه لما أضاف الهداية إلى النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كانت بمعنى الدلالة والإرشاد والبيان والإيضاح، ولما نفى الهداية عنه نفاها لأنها كانت بمعنى خلق الاهتداء. إذا لا تعارض في المسلمين إن شاء الله. قال وفي الكشاف هي يعني الهداية وكشاف للشيخ الزمخري، وكان قبل أن ينتقل إلى الله تبارك وتعالى كان من المعتزلة، ولكن الراجح أنه تاب عن اعتزاله رحمه الله تعالى وانتمى بعد ذلك إلى جمهور أهل السنة والجماعة. اللهم أحسن ختامنا أجمعين. قال في الكشاف رحمه الله هي الدلالة الموصلة إلى المطلوب، هي الدلالة يعني حصرها الزمخشري في الدلالة الموصلة إلى المطلوب. على كل مولانا بين المعتزلة وأهل السنة، أهل المعتزلة حصروا الهداية لخلق الاهتداء هكذا، أما أهل السنة فرقوا في ذلك كما قلنا قبل قليل، تارة تطلق في جانب الله تبارك وتعالى ويراد بها خلق الاهتداء، وتارة تطلق ويراد بها مطلق البيان جمعا وعملا بين النصوص، عملا بالنصوص. ويضاف إلى هذا أحبابنا لا تنسوا الذي ذكرناه في الدرس الماضي أن المعتزلة عندهم أصل فاسد وهو التحسين والتقبيح العقليين، التحسين والتقبيح العقليين بنوا على هذا المبدأ الأصل فاسد أشياء كثيرة جدا فاسدة. التحسين والتقبيح العقليين ذكرنا هذا أظن، وذكرنا هذا في درس الأصول إن كنت قد حضرت ما حضرت. قال واعترض عليه الرازي، يعني شيخ الإمام الرازي اعترض على تعريف الزمخشري للهداية، ودفع بعضهم اعتراضاته، يعني دفع اعتراضات الشيخ الرازي، وبعضهم دفع دفعها، يعني عبارة عن دفع ورد. قال الشيخ عبد الغني الغنيمي الميداني رحمه الله لم أرى في إيرادها جدوى لكونها مدافعة ودعوة، يعني كل واحد ينظر إلى الهداية من زاوية من جانب. قال ويعصم يعني الله تبارك وتعالى من يشاء عصمته، من يشاء عصمته. أولا العصمة أحبابي، العصمة في اللغة هي مطلق الحفظ، العصمة لغة عصمك الله يعني حفظك الله، هي مطلق الحفظ، وهي عامة في هذا المعنى، بمعنى هي عامة يمكن أن يحصلها أو أن ينالها أو أن يسألها أو أن يطلبها كل واحد منا، يجوز لأفراد الأمة سؤال العصمة بهذا المعنى. أما العصمة في الاصطلاح وهي إذا أضيفت إلى الأنبياء والرسول فالمراد بها حفظ المكلف، حفظ المكلف من الذنب مع استحالة وقوعه منه، حفظ المكلف من الذنب مع استحالة وقوعها منه، وهي خاصة بالأنبياء، ولا يجوز لواحد منا أن يسأل هذا النوع من العصمة. أما العصمة التي في جانب المعنى اللغوي هي حفظ المكلف من المعصية مع وجود الداعية للمعصية وإمكان وقوعها منه، يمكن أن تقع، أما النبي مستحيل أن تقع منه معصية، الرسول يستحيل أن تقع منه معصية. فالشيخ قال ويعصم من يشاء عصمته، قال وهي يعني العصمة ملكة، ملكة ماذا يعني ملكة؟ ملكة معناها هي أنها أن العصمة صفة راسخة في النفس ورسوخ الأخلاق، رسوخ الطول، رسوخ العرض، صفة راسخة في النفس. ولشدة رسوخها في النفس صارت وكأن المتصف بها يملكها، لذلك سميت ملكة. لشدة رسوخها صارت وكأن المتصف بها يملكها، يتحكم بها كيفما شاء. وأنت تملك بصرك، تتحكم به كيفما شئت، وكذلك فأنت عندك ملكة البصر. فقال العصمة هي ملكة تحمل هذه الصفة، هذه الملكة تنفع صاحبها على اجتناب المعاصي مع التمكن منها، مع التمكن منها. أما لو كان إنسان مثلا أعمى، هل نقول هذا الإنسان عنده ملكة لغض البصر؟ هو غير متمكن. إنسان عنين لا يستطيع أن يجامع النساء، نقول هذا عنده ملكة لكف الفرج عن الزنا؟ هو أصلا لا يقدر مع التمكن منها. قاله السيد ابن الجرجان في التعريفات، قال: ويعافي الله تبارك وتعالى، أن يدفع عمن يشاء عافيته. ويعافي أن يدفع، لا بد من تقدير هنا مفعول به، أن يدفع البلاء، أن يدفع، حتى ما نظن أن عافيته مفعول به ليدفع، وإنما هي مفعول به ليشاء. يشاء الله عافيته، يشاء الله. ويعافي أن يدفع الله البلاء عمن يشاء الله عافيته. واضح أحبابنا؟ فعافيته مفعول به لمن؟ من يشاء، ليشاء لا ليدفع كما توهم البعض، يصبح المعنى فاسدا. هو يفسر الآن، ماذا يفسر؟ يفسر يعافي. إذا قلنا يعافي يدفع العافية عن فلان، لا هذا ما يصح هذا، بل يدفع البلاء عمن أراد الله عافيته. أنه سبق تكلمنا في الدرس الماضي أن المشيئة والإرادة بمعنى واحد، فلما قلنا ويعافي أن يدفع البلاء عمن يشاء، يعني عمن أراد عافيته. أصعب شيء أن تغص بالماء. الواحد إذا غص بشيء يشرب الماء، يعني يزيل غصة، فإذا غص بالماء فلماذا يزيل غصة؟ لا الضرب على صاحب العصا مثلا، فيزيل الغصة وصاحبها. الله. قال: وهي دفاع الله العافية. الآن يعني كأنه يعرف العافية، قال: وهي يعني عافيته العافية، هي دفاع الله تعالى عن العبد. مختار مختار استحاح: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. قال: فضلا منه ومنة جميل. يعافي الله من يشاء فضلا منه. أراد بقوله فضلا أن الله، أنه لا يجب على الله تعالى شيء من ذلك. فلو أن الله تبارك وتعالى على فرض خلق الخلق هكذا وتركهم هملا، تركهم هملا ولم يرسل إليهم نبيا ولا رسولا ولا مرشدا ولا واعظا ولا مبينا ولا هاديا، لم يقبح ذلك منه، لم يقبح منه ذلك، ولما كان تارك لواجب عليه تبارك وتعالى. وفي قوله فضلا الظاهر أنه أراد أن يرد بذلك على المعتزلة القائلين بوجوب الصلاح والأصلح على الله عز وجل، تعالى الله أن يجب عليه شيء. إذا الله يهدي ويعافي من يشاء من عباده فضلا لا على سبيل الوجوب. قال ويضل من يشاء إضلاله. نفس الكلام هنا، الضمير إما أن نرجعه إلى العبد أو إلى الله تبارك وتعالى. هنا الشيخ أرجعه إلى من؟ أرجعه إلى الله. فإذا العبد متى يضل الله العبد؟ متى يضل الله عز وجل العبد؟ أول شيء ما هو الإضلال؟ كما قلنا هناك الهداية هي خلق الطاعة في العبد أو خلق القدرة على الطاعة. الإضلال هنا خلق المعصية أو خلق الضلال في قلب العبد أو خلق القدرة على المعصية في العبد. فالبارئ تبارك وتعالى متى يضل العبد؟ يضل العبد إذا تعاطى العبد أسباب الضلال. تعاطى العبد أسباب الضلال. إنسان اشترى جهاز جوال، أنزل عليه برنامج اليوتيوب، هذا برنامج اليوتيوب يعرض فيه الفاسد والصالح، فإذا به هو أنزله بنية النظر إلى البرامج الفاسدة، فهذا بدأ يتعاطى أسباب الضلال. فتح الهاتف الجوال، فتح اليوتيوب، وبدأ يكتب الكلمات التي ترشده إلى هذه المقاطع الفاسدة المفسدة. هو يتعاطى أسباب الضلال، فلما تعاطى أسباب الضلال البارئ تبارك وتعالى ماذا فعل؟ خلق فيه القدرة على ذلك. هنا يأتي الحفظ والعصمة، وهذا شيء آخر. فلما إذا أن أراد الله حفظ هذا العبد فضلا منه فإذا به يعطل الجهاز، وقد يكون جديدا أو ينقطع النت عنده. هذا من باب أسباب الحفظ. قد يكون هذا الإنسان الذي شرع في هذه المعصية هو لم يتعاطاها من قبل، هذه أول مرة يفعل هذه المعصية، هذه أول مرة يفعلها. فالبارئ تبارك وتعالى يقوم بردعه بتنبيهه، يطفئ الجوال، يقطع النت، يفعل شيء ما كي يشغله عن المعصية، مرة أولى، مرة ثانية، مرة ثالثة. فلما يصر العبد على ذلك يقع، يسلمه الله بضلاله لشهوة. ولكن الله جل لذلك مرة من المرات أحبابنا الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه أتي بولد قد سرق، بشاب قد سرق، فحكم عليه بقطع اليد. فقالت له أمه يا أمير المؤمنين والله هذه أول مرة. قال كذبت يا أمة الله، ما كان لله أن يفضح عبده من أول مرة. الله لا يفضح من أول مرة، أكيد سرق مرة ومرتين وثلاث والله يستره، ولكنه لما أصر على ذلك فضحه الله تبارك وتعالى. فأنت عندما تفضح بمعصيتك تذكر لأنك تجرأت مرات ومرات ومرات، لذلك فضحك الله. أما من أول مرة رجعت إلى الله واستغفرت وتبت، الله يسترك. وسيأتي الكلام معنا إن شاء الله. فإذا ويضل من يشاء الإضلاء، وش عند أهل السنة ما هو عند أهل السنة والجماعة؟ خلق المعصية أو خلق الضلال في القلب أو خلق القدرة على المعصية. ويضل من يشاء إضلاله. كذلك الله تبارك وتعالى لو أراد إضلال إنسان، إضلال إنسان يعني عندما يقول البارئ تبارك وتعالى يضل من يشاء ويهدي من يشاء، ويهدي من يشاء عندما يخبرنا الله عز وجل لأنه يضل من يشاء من عباده، هل يضل الله تبارك وتعالى واحدا من خلقه هكذا ابتداء أم لا يكون كذلك؟ لا يكون كذلك. انتبه يا أخي، لا إله إلا الله سبحانه وتعالى. الباري تبارك وتعالى عندما أخبر في القرآن لأنه يضل من يشاء وأرجع الضمير في ذلك إلى الباري تبارك وتعالى، فهو يخبرنا كأنه يقول لك ويقول العالم كلهم انتبهوا، أنا عندي القدرة أن أخلق الضلال في قلوبكم ابتداء، فعال لما يريد، فعال لما يريد ولا يسأل عما يفعل جل وعلا. فكأنه يقول لخلقه انتبهوا إني قادر على خلق الضلال في قلوبكم، ولكن الله جل وعلا كتب على نفسه رحمة منه وتفضلا، كتب على نفسه تبارك وتعالى رحمة منه وتفضلا، أنه لا يضل من الناس إلا من تعاطى أسباب الضلالة، إلا من تعرض لأسباب الضلالة وصرف نفسه عن وسائل وأسباب الهداية، فذاك عندما تعرض لأسباب الضلال أضله الله. أما الباري تبارك وتعالى هل يضل إنسانا ابتداء؟ قال لا، ولكنه قادر على ذلك. فلما قال يضل من يشاء كما قلنا هو يخبر أنه قادر على الإضلال ابتداء، ولكن ما فعل ذلك عجزا، لا، تفضلا منه ورحمة كتب على نفسه أنه لا يضل إنسانا ابتداء. واضح أحبابي؟ واضح الكلام؟ إضافة إلى هذا لما؟ لأن الباري تبارك وتعالى خلقنا لما سبق في علمه، لما سبق في علمه، وذكرنا هذا في الدرس الله. يعني ممكن أقول يضل من يشاء على اختيار عبد، هذا الكلام تمام. قل مولانا يضل من يشاء، يعني يضل من يشاء إن أرجع الضمير إلى الله عز وجل، يعني الله يخبر عباده بأنه قادر على إضلال عباده ابتداء، وإن لم يتعرضوا لأسباب الضلال، ولكن الله كتب على نفسه تفضل منه ورحمة أنه لا يفعل ذلك. فإن أرجع الضمير إلى العبد يضل الله من يشاء، يعني من إذا أشاء العبد لإضلال تعرض لأسباب الضلال خلق الله فيه المعصية والقدرة أو القدرة عليها. قال ويضل من يشاء إضلاله، وهو أي الإضلال أو الضلال ضد الرشاد والعياذ بالله. لا إله إلا الله سبحانه. قال ويخذل بضم الذال، يترك نصرته وعونه. هذا هو المعنى اللغوي للخذلان. الخذلان المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يستمه، كذلك يستمه بمعنى يخذله. فالخذلان إذن هما ماذا يعني الخذلان لغة؟ ترك النصرة. فأنت عندما ترى صديقك بحاجة إلى نصرتك فتقوم بتركه فقد خذلته، هذا في اللغة. فالباري تبارك وتعالى قد يكون هنا المعنى بالخذلان ولا يخذل بالمعنى اللغوي، عفوا يخذل يترك نصرته وعون من أراد، ويمكن أن يكون الخذلان هنا بمعنى الضلال وهو المعنى الاصطلاحي. إذن ويخذل يترك نصرته وعونه. قال ويبتلي بالشر من يشاء خذلانه وابتلاءه عدلا منه، يعني أنت إذا رأيت بأن الله خذل إنسانا أسلمه للشر والفساد والضلال، إياك أن تسيء الظن بالله وتقول أن الله ظلمه. ليه؟ لما لا يجوز أن ننسب الظلم إلى الله؟ ليه؟ هل يجيبني واحد منكم؟ لما لا يصح أن ننسب الظلم إلى الله؟ لأنه أنت عندما تريد أن تنسب معنى من المعاني إلى الله أو أن تنفي معنى من المعاني عن الله، أول شيء ينبغي عليك أن تعرف أو ما هو المراد من هذا اللفظ. عفوا، أنت عندما تريد أن تنسب لفظا لا معنى، أنت عندما تريد أن تنسب لفظا إلى الله أو أن تنفي لفظا عن الله، يجب أولا أن تعرف معنى هذا اللفظ. فإن كان معناه صحيحا نسبته إلى الله، أضفته إلى الله، وإن كان معناه فاسدا لا تنسبه إلى الله. فالله يحيي ويميت ويغني ويفقر. لما قلنا يغني ويفقر وما قلنا يظلم؟ لأنه معنى ولع الشيء على غير مكانه. أحسن، لأن الظلم وضع الشيء في غير موضعه، هذا معنى من المعاني. المعنى الثاني لأن الظلم والتصرف في ملك الغير. فإذا قلنا الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، يعني هو ينافي الحكمة وهل الله هل من صفات الكمال أن يكون الله غير حكيم؟ أن يكون سفيها والعياذ بالله؟ فالظلم على المعنى الذي ذكره أخوكم هو وضع الشيء في غير موضعه، هذا معنى مستحيل في حقه تعالى، فلا يصح أن نضيفه إلى الله. وإذا قلنا الظلم هو التصرف في ملك الغير بدون إذنه، وهل مالك في الكون غير الله؟ فهو لو أنه خلق زيدا وجعله في النار ابتداء لا أحد يسأله ليه، تصرف في خالص ملكه. فلان اشترى جهاز جوال، اشترى مثلا $100,000 على فرض، أخذه وأعطاه لزيد لشخص ما، هل لشخص ما على وجه الأرض أن يعترض عليه؟ فإذا ما اعترض عليه يقول يا أخي أنا أتصرف في ملكي، أنت ما شأنه؟ أنا لا أسأل عن تصرفي في ملكي، يسألني من هو مسؤول عني وأنت لست مسؤول عني. فإذا وله لا يعني ذاك البارئ قال ولا لا يسأل عما يفعل. إذن يبتلي بالشر من يشاء خذلانا وابتلاء، من يشاء خذلانه وابتلاءه. متى يشاء الله خذلانه ومتى يشاء ابتلاءه؟ لما هو تعرض لأسباب الخذلان وتعرض لأسباب الابتلاء. واضح الكلام أحبابنا؟ قال هذا عدلا منه تبارك وتعالى، ونقمة أي عقوبة، نقمة يعني عدل وعقوبة. قال عارف السيد عبد الله الحداد في حكمه، له كتيب صغير حكم الحداد، حكم جميلة مطبوعة موجودة في الأسواق. قال الخلق مع الحق لا يخلو أحد منهم، الخلق مع الحق مع الله عز وجل لا يخلو أحد منهم أن يكون في إحدى الدائرتين. يعني تكتب كلمة الخلق نفعل قوس هكذا خط هكذا وخط هكذا، هنا قسم وهنا قسم، الخلق قسمان. فمن كان اليوم في دائرة الرحمة، من كان اليوم في الدنيا في دائرة الرحمة كان غدا في دائرة الفضل، من كان اليوم في دائرة الرحمة. لعل من علامة كونك أنت في دائرة الرحمة أنك ممن يجتهدون في مرضاة الله عز وجل قدر استطاعته، فمن كان يجتهد في مرضاة الله تبارك وتعالى فهو في دائرة الرحمة، وكذلك من كان لا يثبت على معصيته يفعل المعصية فيتركها مباشرة فكلما أذنب ذنبا أحدث توبة. في ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أولئك الأشخاص الذين هم في دائرة الرحمة. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد إن العبد ليلتمس مرضاة الله، إن العبد ليلتمس مرضاة الله ولا يزال بذلك، كما قلنا يجتهد في مرضاة الله. فيقول الله تبارك وتعالى يا جبريل إن عبدي فلانا يلتمس أن يرضيني، يجتهد أن يرضيني، ألا وإن رحمتي عليه. دخل الآن في رحمة الله، فيقول جبريل رحمة الله على فلان، فتقول حملة العرش رحمة الله على فلان، ويقولها من حولهم، قال ويقولها أهل السماوات حتى تهلك وهو إلى الأرض. هذا في دائرة الرحمة. ما سبب دخوله دائرة الرحمة؟ أنه التمس مرضاة الله عز وجل واجتهد فيها. فمن كان في الدنيا، يقول الشيخ الحداد، من كان في الدنيا في دائرة الرحمة كان قيام في دائرة الفضل. ماذا يعني في دائرة الفضل؟ يعني وإن ناقشه الله الحساب يوم القيامة، وإن قرره بالذنوب والآثام التي صدرت منه وفعلها، فهو أشبه ما يكون بعتاب الحبيب لحبيبه. ومصداق ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري ومسلم إن الله يدني المؤمن، إن الله يدني المؤمن يوم القيامة فيضع عليه كنفه ويسطره. يعني ما أحد يطلع على هذا الحوار بين الله وبين عبدي من يعني ولله مثل أعلى أنت عندما تكتب بإنسان تحبه تأخذه هكذا وتقربه إليه وتناجيه مناجاة بحيث لا يسمع الحديث ثالثا ولله المثل الأعلى فيقول له أتعرف ذنب كذا أتعرف ذنب كذا سفر يقول نعم يقر حتى إذا قرره بذنوبه كلها ورأى في نفسه أنه هلك يعتقد العبد أنه انتهى قد هلك يقول الله تبارك وتعالى سترتها عليك في الدنيا وأنا أسترها عليك اليوم أغفرها لك قال فيعطى كتابه بيدي هذه هي دائرة الصبر فأنت عندما تدخل نفسك في الدنيا بدائرة الرحمة يدخلك الله يوم القيامة في دائرة الفضل الأمر كما تقول لك أمك أنت ماذا تقول لك إنك أنت تغفر قلت لي أنت تصنع تقول لك أمك أنت من تصنع نفسك لكن تقول لك أنت تختار من تكون كتقول له أمه دائما يا عظمات أنت تختار من تكون الناس لا يتدخلون في اختياراتك ولا يقررون أنت تختار أن تكون في دائرة الرحمة وأنت الذي تختار أن تكون في دائرة النقمة أنت تختار من تكون كلمة رائعة أعجبتني هذه يعني استفدت منها جزاها الله عنا كل خير وأسأل الله أن يكتب لها الستر والعافية ولجميع أمهات المسلمين إذن هذا الصنف الأول من كان اليوم في الدنيا في دائرة الرحمة كان غدا في دائرة الفضل قال ومن كان اليوم في دائرة الحكمة كان غدا في دائرة العدل بمعنى أنه يوم القيامة الإنسان مثلا مبتلى نقام بلاء إلى آخره فهذا يوم القيامة يكون في دائرة العدل بمعنى أنه يحاسب على كل صغيرة وكل كبيرة ويسأل يوم القيامة سؤال من سيجازى بالإحسان إحسانا وبالإساءة إساءة يصدق ذلك قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره لذلك يقول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ومن نوقش الحساب هلك من نوقش الحساب هلك أول شيء الحديث عند البخاري السيدة عائشة رضي الله عنها قالت له يا رسول الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ليس أحد يحاسب إلا هلك ولذلك تبارك وتعالى أحبابنا يوم القيامة يقسم العباد إلى قسمين قسما أو قسم يكل محاسبتهم إلى الملائكة فأولئك غالبا يهلكون لأن الملائكة عندهم قانون تارك الصلاة في جهنم ما يستطيع أن يغير وقسم يحاسبهم الله فأولئك غالبا يغفر لهم فيقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ليس أحد يحاسب إلا هلك فقالت سيدة عائشة رضي الله تعالى عنه أليس الله يقول فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا قال نعم يا عائشة هذا العرض فقط يعني أنت عندما تأخذ كتابك بيمينك ذلك يسمى العرض فلما تأخذ الكتاب بيمينه بعد ذلك يوجد حساب نعم أنت الآن غلبت حسناتك على سيئاتك هذه نجاة ولكن لما أخذت على الحساب فأنت توقع أن تدخل جهنم قبل دخولك الجنة واضح الكلام أحبابنا إذا هذا القسم الثاني قال شارحها شارح الحكام وحل هذا المقام أن الله تعالى كان موصوفا في الأزل بأوصاف الرحمة كالجود والكرم والرأفة واللطف والإحسان وموصوفا جل وعلا بصفات النقمة كالقهر والإضلال والانتقام فقسم خلقه بإرادته قسمين فمنهم من قسم لهم أن يكونوا مظاهر أوصاف الرحمة في الأغلب ما يعني مظاهر أوصاف الرحمة؟ يعني يتجلى الله عليهم مثلا باسمه اللطيف تجلت عليه باسمه الرحمن، باسمه الرحيم، باسمه الكريم، باسمه المنان، باسمه السلام. تجد إنسان مثلا في طيلة عمره كله ما شعر بالخوف، تجلى الله عليه لماذا؟ باسم السلام. أو ما آذى إنسانا، ما آذى إنسان. تجد إنسان مثلا طيلة عمره معه أموال كثيرة، تجلى الله عليه باسمه الغني. تجد إنسان مثلا أخلاقه راقية جدا، رائعة مع الناس، تجلى الله عليه باسمه اللطيف، لطيف بالعباد. واضح؟ إذن هي هذه مظاهر، مظاهر أوصاف الله عز وجل، له صفات فضل نوعان، صفات جلال وصفات جمال. فالله إما أن يتجلى عليك بصفات الجمال فتكون مرغوبا محبوبا بين الناس. قال وإن كانوا أولئك الذين تجلى الله عليهم بصفات الجمال لا يخلون عن الحكمة، عن الحكمة والعدل، فهم محاسبون كغيرهم، هم يحاسبون في الآخرة كغيرهم. ولكن لما كانوا مظهر صفات الجمال في الدنيا فهذه مقدمة لأنهم في دائرة الفضل يوم القيامة. قال أحبابنا ومنهم من قسم له أن يكونوا مظاهر صفات النقمة، أي صفات الجلال والبطش، صفات الجلال، فيتجلى الله عليهم باسمه المنتقم، باسمه الجبار، فترى فيهم أن الله عز وجل يظهر فيهم بأسه والعياذ بالله. قال المستندة على الحكمة في الأغلب، فكونهم كون أولئك مظهرا لصفات الجلال لا يخلو ذلك عن حكمة لله تبارك وتعالى. قال وإن كانوا لا يخلون عن الرحمة والفضل، يعني هم مع كونهم مظهرا لجلال الله تبارك وتعالى يتنعمون بحظ عظيم من الرحمة واللطف وصفات الجمال، لأن ما من عذاب عند الله عز وجل إلا وعنده عذاب أشد منه. فعندما يعذب الله أو يعاقب الله عباده بالأدنى، هذا دليل أنه رحمن، أنه رحيم تبارك وتعالى. قال ثم أخرجهم من العدم إلى فضاء الوجود فسهل لكل ما قسم له، ثم إذا أوردهم في مورده، في مورد القيامة، فجعل أهل دائرة الرحمة بفضله في آلاء، في نعم لا تحصى. اللهم اجعلنا منهم يا رب، اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم بجاه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وجعل أهل دائرة الحكمة بعدله في بلايا لا تقصى، يعني لا تقصى، لا يصغي الإنسان عن إما تقول لا تحصى كما قال لك لا تحصى، لا تقصى يعني لا يترك، لا تغادرهم، هي ملازمة لهم العياذ بالله، من الإقصاء، من الإبعاد. فمن وفقه الله للخير، اللهم اجعلنا منهم، فلا يحمدن إلا إياه، إلا الله تبارك وتعالى. ومن ابتلي بالضير فلا يلومن إلا نفسه، لما لا يلومن إلا نفسه؟ لأنه هو الذي تعرض لأسباب هذا الضير، وهو سبحانه وتعالى متعال، أي مرتفع ومتنزه عن الأضداد، جمع أو جمع ضد، وهو النظير والكفء، مصباح، والأنداد جمع ند بالكسر، المثل، مصباح. قال لا راد لقضائه المبرم، لا راد لقضائه المبرم. الشيخ الصحابي قال لا راد لقضائه فقط، لكن الشيخ قال المبرم، فأشار الشيخ الغني رحمه الله بقوله المبرم إلى أن القضاء نوعان، قضاء مبرم وقضاء معلم. قضاء مبرم غير قابل للتخلف أبدا، وقضاء آخر معلم على أمر ما، على وصف ما، على شيء ما، يوجد هذا القضاء المعلم بوجود ذلك الشيء وينتفي بانتفائه. يعني مثلا من وصل رحمه سيعيش بعافية 50 سنة، ومن قطع رحمه سيعيش بعافية 30 سنة، فهذا القضاء ماذا يسمى؟ معلق بأمره وهو صلته الرحم. طبعا انقسام القضاء إلى مبرم ومعلق هذا أحبابنا بحسب اللوح المحفوظ، أما بحسب علم الله تبارك وتعالى فالقضاء واحد مبرم، وإلا لو كان القضاء المعلق في علم الله لكان علمه جهلا. واضح؟ لذلك كثير من العلماء رفضوا تقسيم القضاء إلى مبرم ومعلق، قال هو مبرم وانتهى، مبرم وانتهى للنظر إلى علم الله تبارك وتعالى. قال ولا معقب لحكمه المحكم، أي حكم الله عز وجل إذا حصل لا يصح عقلا أبدا أن يتعقبه أحد بتغيير أو نقض، ولا معقب لحكمه. يقال عقب الحاكم على حكم من كان قبله إذا حكم بعد حكمه بخلافه، لا كل رئيس دولة يأتي إلا في الدول المتقدمة المتحضرة غالبا يأتي فيحاول يغير سياسة الرئيس الذي قبله، يغير من سياسته الباني تبارك وتعالى، هذا مستحيل. ليه؟ لأنه لا ند له. الذي يعقب على أحكامنا على الحكم الحاكم ينبغي أن يكون ندا، أو ينبغي أن يكون نظيرا، ينبغي أن يكون كفءا، والله لا كفء له ولا نظير ولا ندا، فكيف يعقب على حكمه؟ بخلاف أي لا رد لما أبرمه من قضائه ولا ناقض لما حكم به، لأنه لأن الله تبارك وتعالى القاهر فوق عباده، ولا غالب لأمره، كذلك لا غالب يعني لأمره أي لقضائه. ماذا يعني ولا إذا قلنا لأمره لقضائه؟ إذا قلنا لأمره الأمر هنا بمعنى القضاء يصبح قوله معنى قوله ولا غالب لقضائه يكون المعنى لا يقضي عليه أحد قهرا، لا غالب لأمره لا يقضي على الله أحد قهرا، إن الله هو القائش القهار تبارك وتعالى. قال وهو العزيز الحكيم، آمنا بذلك القضاء المقدور كله، خيره وشره حلوه ومره، وأيقنا أن كلا من الخير والشر والحلو والمر، ويقلنا أن كلا كائن من عنده، حاصل موجود مخلوق من عند الله تبارك وتعالى بمشيئته وإرادته. وأيقنا جميل، قال وأيقنا، لماذا قال وأيقنا؟ ذكر الشيخ الطحاوي رحمه الله مرائد هذا المثل، سبحانه ومثل لتين في علم لا توجد كلمة إلا والشيخ له من ورائها مغزى. فلما قال وأيقنا أراد أن الإيمان بما سبق الأشياء التي ذكرها سابقا كلها وهي المتعلقة بذات الله تبارك وتعالى ليست بالتقليد المحض بل بالدلائل السمعية، بل هو بالدلائل، نحن آمنا بناء على دلائل سمعية وبراهين قطعية، براهين قطعية، لأن اليقين ما هو يقين، هو العلم الثابت بالاستدلال، بالاستدلال بالبراهين والأدلة القطعية. فلذلك ما ثبت الأصل اليقين مأخوذ من يقن الماء إذا استقر وثبت، اليقين مأخوذ من يقن الماء إذا ثبت واستقر. وانتبه، وما حصل والعلم الحاصل بالنظر والاستدلال بالأدلة القطعية ماذا يحصل؟ يثبت ويستقر عند الإنسان. فلذلك سمي الحاصل بالدليل والبرهان سمي يقينا، لأنه يثبت ويستقر في نفس المؤمن. فلذلك وأيقنا أن كلا كائن من عنده بمشيئته وإرادته. لذلك الشيخ يقول تقريبا قد أنهى الحديث عما يسمى بكتاب الإلهيات، وشرع الآن في الحديث عن أنه هو يثبت العلم الثابت، اليقين هو العلم الثابت بالاستدلال بالأدلة القطعية بالأدلة القطعية. والأدلة القطعية كما علمنا أحبابنا هي نوعان: أدلة سمعية وهي المتواترة وأدلة عقلية، أدلة عقلية قطعية وليس ظنية، يعني تنتج نتائج قطعية. الله. ثم قال: ونقول إن نبينا، يعني بدأ الآن في الحديث عن النبوات، وبدأ في الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ونقول إن نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أشهر أسمائه الشريفة، يعني محمد أشهر أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، وهي ألف عند بعضهم، ألف اسم عند بعض العلماء، وقيل 300 وقيل 99. على كل أحبابنا، مهما قالوا للنبي أسماء صلى الله عليه وسلم، الصحيح أنها توقيفية. الصحيح أن أسماء النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم توقيفية. ماذا توقيفية؟ يعني يتوقف إطلاقها على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم على إذن الشارع. فإذا قلنا أسماء النبي توقيفية فهي لا تتجاوز كم تصل إلى 300؟ 300 اسم عدد أسماء النبي، هي لن تصل لهذا، لن تصل لهذا. لو أننا إذا قلنا أسماء النبي توقيفية، نبحث في كل الأسماء الواردة في الأحاديث الصحيحة والضعاف والحسن والآيات القرآنية، لن تصل إلى هذا العدد. يعني فهذا من المبالغة في مكان. على كل كثرة الأسماء تدل على شرف المسمى، ولا أشرف في الوجود أو في المخلوقات، لا قلت الوجود، ولا أشرف في عند المخلوقات بين المخلوقات إلا من نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعله روحا لزواجنا يا رب يا رب يا رب يا رب. اللهم أكرمنا برؤيته في الدنيا وفي الآخرة يقظة ونعما. قال: وهو علم منقول. وهو يعني اسم محمد، علم منقول. وتعلمون أنتم أن العلم ينقسم إلى قسمين: علم مرتجل وعلم منقول. المرتجل هو الذي لم يستعمل منذ وجوده إلا علما، وهذا الأعلام المرتجل نادر، وذكروا منها اسم سعاد، اسم سعاد وهي نادرة. أما العلم المنقول هو الذي وضع أو استعمل، وضع بالأصل، أصل وضع اللغة، وضع غير علم ثم استعمل علما بعد ذلك، ثم استعمل علما، نحو فضل، ما هي فضل مصدر، فضل هي مصدر، ثم استعمل علما. عباس اسم فاعل أو لا، صيغة مبالغة، عباس صيغة غير اسمه. كذلك أحمد صيغة أفعل تفضيل، فاستعملت هي أصلا أو فعل ماضي أحمد، أحمد الله، فاستعملت في الأصل غير أسماء، ثم بعد ذلك استعملت أعمالا أعلاما، فهذا يسمى علما منقولا، يسمى علما منقولا. قال: وهو علم منقول من اسم مفعول، من اسم مفعول المضاعف، مضاعف أي يعني من مفعول الفعل، فقال من اسم مفعول المضاعف، يعني هو منقول من مفعول الفعل، من مفعول الفعل المضعف العين. المضعف ايش يعني مضعف العين؟ يعني العين مكررة، لا العين مكررة، يعني مضعف العين يعني العين فيه مكررة. وهو حمد، وهو حمد، المفعول منه محمد، حمد اسم المفعول منه محمد، واضح؟ الله. قال: فسمي بذلك لكثرة خصاله الحميدة، سمي محمدا لكثرة خصاله الحميدة. وقد سماه به جده عبد المطلب في سابع يوم من ولادته بإلهام من الله تبارك وتعالى، فقيل له: لما سميت ابنك محمدا وليس من أسماء آبائك وأجدادك؟ قال: رجوت أن يحمد في السماء والأرض. قال: فحقق الله رجاءه على الوجه الذي سبق في علمه. ولم يسمى به أحد قبله قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لم يطلق هذا الاسم على أحد. ولكن لما قرب زمنه، زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ونشر أهل الكتاب نعته، يعني نشر أهل الكتاب أنه سيأتي نبي أوصافه كذا وكذا وكذا واسمه محمد، فتسارع بعض الناس إلى تسمية أبنائهم بمحمد رجاء أن يكون هو النبي المنتظر. واضح الكلام؟ قال ولكن لما قرب زمنه ونشر أهل الكتاب نعته، نعته صفته يعني، سمى أقواما أولادهم به رجاء النبوة لهم، والله أعلم حيث يجعل رسالته. وعدتهم عدة أولئك الذين، عدة أولئك الأشخاص الذين تسموا بهذه الأسماء قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أو في زمانه 15 كما نبه عليه بعض المحققين. ثم قال عبده، نقف هنا والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا واقبلنا واحفظنا بالصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم.